الحمد لله المجيب لكل سائل التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل جعل ما على الأرض زينة لها وكله نعيم زائل وحذر الناس من الشيطان فللشيطان وسائل وحبائل فمن أسلم وجهه لله فهو الكيس العاقل ومن اتبع هواه فذاك الضال الغافل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشبيه والمثيل والمشاكل من للعباد غيره من يشفي المريض ومن يرعى الجنين في بطن الحوامل من يجيب المضطر إذا دعاه ومن بيده مفاتيح المسائل ذاك هو الله وكل ما خلى الله باطل وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فحي الله هذه الوجوه قولوا آمين وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس والله نسأل أن يطهر قلوبنا يا رب طهر قلوبنا انزع الشحناء والبغضاء من صدورنا اللهم أصلح ذات بيننا وحد صفنا اجمع شتات أمرنا يا رب وآمنا في بلدنا يا رب وآمنا في مصرنا اللهم واجعل مصرنا أمنا أمانا اجعل بلدنا سلما سلاما سخاء رخاء اللهم وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أحبتي في الله بشراكم إلى كل من تشرف بصيام رمضان بقيام رمضان بقراءة القرآن في رمضان بشراكم إلى كل من رفع أكف الدراعة إلى كل من نصب قدميه بين يدي مولاه أقول بشراكم بشراكم بموعود الله وموعود رسول الله فقد قال صلى الله عليه وسلم أرغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فبشراكم وقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فبشراكم وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فبشراكم وقال صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فبشراكم بشرى إلى كل من صام إلى كل من قام إلى كل من قرأ القرآن فما أقامكم سبحانه إلا ليغفر لكم ما أذن لكم سبحانه إلا ليغفر لكم ما شرفكم سبحانه إلا ليغفر لكم فبشراكم ومع هذه البشرى بل مع تلك البشريات اعلموا طبيعة الطريق إلى رب الأرض والسماوات الطريق إلى الله طريق طويل الطريق إلى الله طريق صعب، الطريق إلى الله طريق يحتاج إلى رجال. قال في حقهم الكبير المتعال: من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في مصلى مسجد أبي بكر الصديق بالويلي، وبعدما انتهت خطبة العيد، وبعدما هم بعض المصلين بالانصراف، وإذا بواحد من عمال المسجد من القائمين على خدمة المسجد يلم هذا الحصير، فإذا به ينام على جنبه فمات. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الطريق إلى الله لا يعرف الراحة قط، ولا يعرف النوم قط، ولا يعرف الدعة قط. الطريق إلى الله يحتاج إلى رجال. قال في حقهم الكبير المتعال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الآية: فكن رجل يا من شرفت بهذه العطاءات بتلك الكرامات، كن رجل فلن تصل إلى رب الأرض والسماوات إلا بهذه الصفة، إلا بهذا المسلك. واسمع معي وأعرني قلبك، وربك جل وعلا يقول للنبي المصطفى: فاستقم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أمر لسيد الأولين والآخرين، ولمن سار على ضربه، ولمن اقتفى أثره بالاستقامة. بل قال له سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فالطريق إلى الله طريق يحتاج إلى استقامة، بل لن تستطيع أن تصل في هذا الطريق إلا باستقامتك. شعارك، رايتك، ديدنك، منهجك، فإذا فرغت فانصب، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل اسمع، اسمع لما قال سيد الأولين والآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. انت سمع موحد؟ اعلموا انه لن يدخل احدا منكم عمله الجنة، ما منا من احد سيدخل الجنة بعمله عوضا، لا سبب. وهناك فرق بين باء العوض وباء السبب، فسندخل الجنة بباء السبب، بما نعمل سببا لا عوضا. يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. اسمع يا موحد. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله. من رسول الله؟ خير من قام خير من صام، خير من طاف بالبيت الحرام. أعبد الناس، أخوف الناس، أكمل الناس سيرا لرب الناس النبي محمد الذي قام حتى تورمت قدماه، الذي تبوأ ذروة سنام كل عبادة لله. يقال له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. ثم قال: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا وأبشروا واغدوا وروحوا. وشيء من الدلجة، وشيء من الدلجة والسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في الأقوال والأعمال والأحوال والمقاصد، والمقاربة هي المقاربة من السداد. فسيد العباد صلى الله عليه وسلم يقول لنا: سددوا، فإن لم تستطيعوا فقاربوا واغدوا وروحوا. وشيء من الدلجة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في حديث جامع ماتع، يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خط، وخط عن يمينه خطين، وعن يساره خطين، ثم وضع يده على الخط الأول وقال: هذا سبيل الله. ثم قرأ قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بل اسمع، أعرن قلبك في هذا الحديث الجامع الماتع من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خط، وعن يساره خط. ثم قال: على هذا الخط الأول هذا صراط الله مستقيما، وعلى الخطين على الأيمن والأيسر أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. والحديث يقول فيه يا رسول الله: ضرب الله جل وعلا مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع ينادي: أيها الناس، أيها الناس اسلكوا الصراط جميعا. ومن فوق الصراط داع يقول لمن أراد أن يدخل أن يكشف هذه السطور: لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. ثم بين ذلك ثم بين ذلك فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الصراط أنه الإسلام، وعلى هذه الأبواب أنك محارم الله، والداعي من فوق الصراط هو كتاب الله، وعلى رأس الصراط هو داع في قلب كل مؤمن. فالاستقامة ثم الاستقامة ثم الاستقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وغيره من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، يعلمنا، يرشدنا بقوله استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. تاني يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية استقيموا ونعم إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يا موحد، أنت سمع السؤال؟ أنت مستوعب مقدمة السؤال؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فالطريق إلى الله لن تصل فيه إلى مبتغاك إلا باستقامتك على أمر مولاك. بل تعال معي، أعرني قلبك وسمعك لنعيش في هذه الليلة الطيبة المباركة مع بعض من ثمرات هذه الاستقامة. بل اسمحوا لي أن نعيش في هذه الأشهر من بعد هذا اللقاء مع ثمرات الاستقامة. ولماذا الاستقامة؟ اسمع، أعرني قلبك، لأنها استجابة لأمر الله الذي قال لحبيبه ومصطفاه فاستقم كما أمرت. ولك أن تتخيل معنى أنك تستجيب لأمر الله. يا موحد، أنت عارف يعني إيه أن تستجيب لأمر الله؟ هل فكرت في الحياة وأنت تسير فيها مستجيبا لأمر الله؟ إنما نعيشه الآن، إنما نحياه الآن من فتن ومن محن، من ابتلاءات، من نقم من رب الأرض والسماوات، إنما هو ثمرة مرة لعدم استقامتنا على أمر رب الأرض والسماوات. إن كل ما نصرخ منه ونجهر من غلاء، من وباء، من ظلم، من شحناء، من بغضاء، من ضيق في الأرزاق، إنما هو هذه الثمرة المرة لعدم استجابتنا لأمر الله ولأمر رسول الله. الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله هي الحياة، هي الحياة. اسمع معي وأعرني قلبك، هي الحياة. قال جل في علاه: إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فالذي يستجيب حي، بل والحياة إنما هي على قدر استجابتك لله، والحياة تكون على قدر استجابتك لله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة قلبك، فحياة سمعك، فحياة بصرك، فحياتك في بيتك، في مصنعك، في متجرك، فحياتك على قدر استجابتك لربك سبحانه. حياة الهدى، حياة الهدى التي تسير فيها على هدى بأمن وأمان. قال الواحد الديان: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حياته الرشاد، الهداية من رب العباد. قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بل اسمع معي، أعرني قلبك وسمعك مع كل كلمة من كلمات ربك سبحانه. حياة الفلاح، النجاح، الفوز. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من يكمل؟ أولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بل اسمع، أعرني قلبك، يا من ستسير على أمر ربك، إن الحماية والعناية والولاية والرعاية والمدد والغوث من رب البرايا على قدر استجابتك له لأمره سبحانه. لن تخطو خطوة في هذه الحياة الطيبة فائزا مؤيدا مذفرا ممدودا بعونه وبغوثه إلا من خلال استجابتك لأمره سبحانه. قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله. ها؟ لا عاوز أسمع. فقد فاز فوزا عظيما. أنت متخيل فاز بإيه؟ ظفر بإيه؟ بعون الله، بغوث الله، برحمة الله، بمدد الله، بعناية الله، بل بولايته جل في علاه، بحبه سبحانه. يا من تشكو، يا من تئن، يا من تجأر من هذه الحياة، ألم تسمع بقول الملك جل في علاه على لسان حبيبه ومصطفاه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. محتاج ايه تاني؟ محتاج ايه اكثر من ان يكون مولاك الملك، حاميك الملك، راعيك الملك، الذي يحوطك يكلأك هو الملك، الذي يدافع عنك هو الملك؟ محتاج ايه تاني؟ هتحزن من ايه تاني؟ هتحمل هم ايه تاني؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله. طب اسمع، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يا موحد، أنا عاوزك تعيش المعنى ده بالله عليك. أنا عاوزك تستحضر القلب مع موعود ربك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والله أنقل عن ثقة موظف عمل أشهرا وأشهر حتى جمع مبلغا سيقدمه لعمره، وإذا بالآمال، وإذا بالقلب الذي اشتاق لرؤية البيت الحرام، خرج من الشركة وهو يحمل المال، يقول على باب الشركة إذا بزميل يبكي. في إيه؟ بنت هتعمل عملية ومعيش فلوس. قال له طب ما تخش تقدم على سلف. قال له استلفت قبل كده ومحدش يعطيني حاجة. بل والله العظيم فإذا بي أمد يدي في جيبي وأخرج المال لأعطيه إياه، ثم لما تركته فقت. أنا عملت إيه؟ ده أنا بقالي سنين بحلم، ده أنا بقالي أشهر بجمع، لكن سبحان الله. بل والله ذهبت بهم وبغم لا يعلمه إلا الله، وفي ثاني يوم إذا بالمدير يطلبني، يا فلان. قال له نعم. قال له عندك جواز؟ قال له آه. في إيه؟ قال له أصل المدير العام عاوز يطلع أبو عمرة ومش فاضي يروح معاه، فأنا اخترتك إنك تروح معاه رفيق، وده مبلغ من المال كمان مصاريف الرحلة، بقت عمرة مجانية ومعها نفقة أضعاف أضعاف الذي أعطاه لأخيه بالأمس. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. اسمع اللي جاية. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الملك يكره مساءة وليه. أنت متخيل؟ أنت مستشعر المعنى؟ فأين أنت من هذه الولاية؟ فأين أنت من هذه الحياة؟ أين أنت من هذه العناية؟ يا من تئن ويا من تصرخ، أليس هذا هو وعد الله؟ أليس هذا هو خبر رسول الله؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن هو الصادق الأمين؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ فتعالى تعالى واستجب لأمر ربك لتنعم بهذه الحياة، لتفوز بالولاية منه جل في علاه. بل اسمع، أعرني قلبك أيها الموحد، إن النجاة، كل النجاة في هذه الحياة وفي يوم الوقوف بين يديه جل في علاه على قدر استجابتك لأمر الله. إن النجاة، كل النجاة في هذه الحياة ويوم الوقوف بين يديه جل في علاه على قدر استجابتك لأمر الله. قال جل في علاه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يا موحد، يا موحد، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. في هذه الحياة ويوم الوقوف بين يديه جل في علاه، قلت لكم وأخبرتكم من قبل عن أناس عاشوا على غير استقامة على أمر الله حتى جاءت ساعة الانتقام منه جل في علاه، فما أغنى عنهم أحد وما نفعهم أحد في مدينة المنصورة. وقد ذكرت ذلك من قبل، شاب أوتي من الوجاجة من الأسلوب ما قال لي صاحبه: والله يا شيخ، كان يجلس مع أي حد يستخرج ما في جيبه. شكل جميل، أسلوب راقي، كلمات معسولة، وإذا بطريق الشيطان. يقول له أحد أصحابه ذات يوم: يا فلان. قال له: نعم. قال له: ما تيجي نعمل زي الناس. قال له: وإحنا في حاجة ما عملناهاش. قال له: لا مش دول. قال له: أمال مين؟ قال له: الناس اللي بيصلوا، الناس اللي بيصوموا، الناس اللي بيخشوا المسجد، الناس اللي بيقرأوا القرآن. قال له: يا ابني، وانت ما تعرفش. قال له: ايه؟ قال له: مش ربنا بيقول في القرآن؟ قال له: ايه؟ انت كمان هتنصب على ربنا؟ قال له: اسمع بس، ده ربنا بيقول في القرآن: فلما بلغ 40 سنة. يعني حافظ القرآن كمان؟ ده بيفسر. فلما بلغ 40، قال له: يعني ايه؟ قال له: يعني احنا عاوزين نعيشها بالطول وبالعرض، نعمل اللي احنا عاوزينه لغاية سن 40، وبعد 40 نصلي ونصوم وندخل المسجد. قال له: ازاي؟ قال له: يا ابني، قرآن. وإذا بالضحكات، وإذا بالسخرية من أمر رب الأرض والسماوات. يقول لي صاحبه: والله ما مرت إلا أيام معدودات وعلى كبر مدينة المنصورة، وبينما هو مع رفقته يركبون سيارة فيرنا لم يحل منها مسمار، سيارة زيرو، إذا بعجلة من عجلات السيارة تخرج لتنقلب السيارة من على الكوبري على تنك البنزين لتنفجر في الحال، وما هي إلا لحظات، وإذا بشاحنة محملة بزيت الطعام تصطدم بالسيارة لينسكب الزيت على البنزين لتكون جحيم الله في الأرض. ما استطاع واحد أن يتقدم. وإذا بالصرخات، وإذا بالاستغاثات: أخرجونا، أنقذونا. ما استطاع واحد أن يتقدم. وبعد ساعات وساعات، لما أطفئت هذه الجحيم، إذا بهذا المنظر الذي يخلع القلب: هياكل عظمية مفحمة. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله. هذا في الدنيا، وهناك في عرصات يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ يوم هوله شديد وطوله مديد، قال فيه رب العبيد: إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. أيها الموحد، استقم على أمر ربك، إياك وأن تغتر بعملك، إياك وأن تستكثر شيئا على ربك، إياك وأن تركن إلى ما قدمت في سالف أمرك. ورحم الله من قال: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النجار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف تناشرت وتناثرت وتهتكت للعالمين ستور، وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله. قال في شأنه رسول الله كما في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود: تدن الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون على قدر ميل. قال راوي الحديث: والله ما أدري ما الميل، أهو المسافة من الأرض أم الميل الذي تكتحل به المرأة ويكون الناس في العرق؟ على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي إلى فيه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، بل استجيبوا لربكم من قبل الندم، من قبل الألم، من قبل أن نقول كما قال ربنا سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فإذا بقوله: كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ يتساءلون. قبل أن نقول كما قال ربنا سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. استقم الآن قبل أن تأتي عليك هذه الساعة لتسمع فيها قوله سبحانه: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اسمع: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. تعال إلى الفوز، تعال إلى النجاح، تعال إلى الفلاح، تعال إلى الرشاد، بل تعال إلى جنة، بل إلى جنان رب العباد. ألم نسمع في قراءة هذه الليلة الطيبة المباركة هذه الآيات التي تخلع القلب، وربنا سبحانه يقول لنا: للذين استجابوا لربهم الحسنى، الجنة أيها الموحد، الجنة التي قال فيها ربنا سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي قال في حقها النبي محمد وفي الحديث: يؤتى بأشد الناس في الدنيا بأسا وهو في الآخرة من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. يا موحد، أيها المبتلى، أيها الصابر، أيها المحتسب، أيها القابض على الجمر، أيها المستقيم على أمر ربه، رغم الفتن، رغم الإحن، رغم الابتلاء، أبشر بموعود رب الأرض والسماء، فغمسة في الجنة، فصبغة في الجنة، يذهب معها كل عناء، فما بالك بصحبة سيد الأنبياء، فما بالك بالنظر إلى وجه رب الأرض والسماء. أيها الموحد، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذغب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر تجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله حمدا في نواحيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعتين في ظلام الليل يحييها. يا من صمت، يا من صمت رمضان، أين صيامك من بعد رمضان؟ يا من قمت في رمضان، أين قيامك من بعد رمضان؟ يا من أنفقت في رمضان، أين نفقاتك من بعد رمضان؟ يا من ختمت القرآن في رمضان، أين ختماتك من بعد رمضان؟ أيها المسبح، أيها الذاكر، أيها الحامد، اعلم، اعلم مع ما هذه البشريات، مع ما وعدك رب الأرض والسماوات، أنك مع كل صيام، مع كل قيام، مع كل حرف من كتاب رب الأنام، مع كل تحميدة، مع كل تكبيرة، مع كل تسبيحة، إنما تعلو خطوة، إنما ترتفع درجة في نهر العطاءات، في رحمات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. اسمع معي، أعرني قلبك. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الغرف ليتراعون من فوقهم كما تراعون الكوكب الدري الغابر أو الغارب، أي البعيد من المشرق أو المغرب، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يا ترى هتنام عن الصيام؟ هتكسل عن القيام؟ هتعجز عن ختم القرآن؟ ستستثقل التسبيح والتحميد والتهليل لرب الأنام؟ إن أهل الغرف ليتراءون من فوقكم كما تراءون الكوكب الدري الغابر أو الغارب، أي البعيد من المشرق أو المغرب، وذلك لتفاضل ما بينهم. فقال الصحابة: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيركم. فقال سيد الأنبياء: لا، بل رجال، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فتعال أيها الموحد، تعال مع البشرى إلى استقامة، تعال مع هذا الوعد مع استقامة، والموعد هناك والراحة هناك على نهر حبيبك ومصطفاك في جنة ربك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هناك ستعرف الراحة، سترى النعيم، سترى ما أعده رب العالمين. لكن هنا في هذه الحياة شعارنا، دثارنا، منهجنا: فإذا فرغت فانصب. وقد يقول قائل: أنا عاوز أستقيم على أمر الله، المحن شديدة، الفتن كأمواج البحر المتلاطمة، وأنا ضعيف، وأنا مش قادر، أنا نفسي أستقيم لكن إزاي أعمل إيه؟ أقول في عجالة: أحبتي في الله، قلت وأقول وسأقول ما حييت، اعلم بأن الموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله، والمسدد من سدده الله، والمخذول من خذله الله. قال الإمام القيم ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون بالله على اختلاف طرقهم وتباين آرائهم أن التوفيق أن يتولى الله أمرك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان من دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكان من دعائه: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان من دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فتعالى، تعالى إلى ربك، اطرح نفسك بين يديه، أقر بضعفك، أقر بعجزك، اطلب منه أن يحميك، اطلب منه أن يؤويك. ألم يقل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مش عاوز رشاد، مش عاوز هداية من رب العباد، مش عاوز عون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأين أنت؟ أين أنت في الثلث الأخير من الليل؟ أين دعاؤك؟ أين رجاؤك؟ أين بكاؤك؟ أين صراخك؟ أين انخلاعك من حولك وطولك؟ أين طلبك للعون من ربك؟ أيها الموحد، لابد أن تكون لك هذه الساعة، فإن الخير، كل الخير من هذه الساعة، ولن تعرف شيئا من الخير إلا من هذه الساعة، حينما ترفع هذه الأكف، حينما تمرغ هذه الجباه، حينما نقف على باب الملك جل في علاه، حينما نقول كما قال الأول: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا رب أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرتجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن أمن فإن الخير عندك أجمع. مالي مالي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. مالي مالي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لجودك، حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواكب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتدرع. فمن يا رب، فارحم يا رب، فسدد يا رب، فاهدي يا رب، يا من إليه المرجع. أيها الموحد، تعالى تعالى إلى الله، أنخ مطيتك على بابه جل في علاه، فالذي أقامك هو الذي يسيرك، الذي أقامك هو الذي يوفق. واعلم اعلم أنه لن يجيرك من الله أحد، ولن يغنيك سوى الله أحد، ولن يعطيك سوى الله أحد. فلا تتعلق بأحد ولا تبحث عن أحد، لكن لذ واستعن وتوكل على الواحد الأحد. أحبتي في الله، ولماذا الاستقامة؟ الجواب: إن قدر الملك الوهاب في الشهر القادم سنعيش مع سبب آخر، مع ثمرات أخرى من هذه الثمرات التي لا تنتهي، إذ الحياة كل الحياة في الاستقامة على أمر الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا الاستقامة وأن يكتبنا من المستقيمين على أمره. اللهم إنا وقفنا على بابك، تعلقنا بجنابك، يا سميع الدعاء، يا مجيب الرجاء، يا واسع العطاء، يا كاشف البلاء. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وإسرافنا في أمرنا وما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم فاغفر ذنبنا، اللهم فاغفر ذنبنا، اللهم فاغفر ذنبنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا. اللهم وسددنا في حياتنا، اللهم وسددنا في حياتنا، اللهم وسددنا على أمرك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم لا تردنا عن بابك، اللهم لا تردنا عن بابك، ولا تحرمنا عطفك وجنابك يا رب، يا مقيل العثرات، يا جابر الكسرات، يا مفرج الملمات، يا سميع الدعوات. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.